السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الحجاج القائد الفاتح المظلوم وافتراء الشيعة المجوس عليه لماذا؟ 1- إنصاف الحجاج القائد الفاتح وتفنيد الافتراءات عليه. يبتدئ المؤلف، والذي مع الأسف اسمه غير مكتوب أمامي، بالإهداء. الإهداء: أهدي كتابي هذا إلى روح والدي رحمه الله، الذي غرس في وجداني وعقلي وأعماقي قولا وعملا الغيرة على الإسلام والغيرة على تاريخه الذي ليس لنا تاريخ غيره، فنحن أمة صناعة الإسلام، فبالإسلام فتحنا مشارق الأرض ومغاربها، وأقمنا دولة واحدة راية واحدة تحت قيادة خليفة واحد، وبه ارتقينا ذرى المجد وقبضنا على زمام التاريخ، وأصبحنا قادة البشرية ومعلمي الإنسانية، وسوسنا الناس أبيضهم وأسودهم وأصفرهم، غنيهم وفقيرهم، وجيههم ووضيعهم، بالعدل والمرحمة. ومن منطلق هذه الغيرة كان هذا الكتاب للدفاع عن هذا التاريخ، الذي هو دفاع عن الإسلام، والذي تعرض للتشويه والشيطنة من أجل إبعادنا عنه وحتى نكرهه، فنتنكر لتاريخنا وبالتالي نتنكر إلى ديننا. فكانت شخصية الحجاج كشخصية محورية في تاريخ بني أمية خاصة وتاريخ المسلمين عامة، هي المدخل للدفاع عن هذا التاريخ بتفنيد جميع الافتراءات التي تعرض لها، وما ينطبق على الحجاج ينطبق على التشويه والطعن الذي تعرض له تاريخ الصحابة والافتراءات عليهم من قبل السبائيين الشيعة المجوس. فاللهم اجعل هذا الكتاب في ميزان حسنات والدي رحمه الله، الذي عاش ومات وهو صادق العهد مع الله ولم يبدل تبديلا. المقدمة: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات الآية 6. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة الآية 8. إن أعظم نكبة أصابت التاريخ الإسلامي هي كتابته بروح معادية للصحابة والإسلام والمسلمين، وبروح صليبية مجوسية شيعية، وكتب في حقبة تاريخية شهدت انقلاب بني العباس أي العباسيين على بني أمية الأمويين، فالتاريخ يكتبه المنتصرون ومن بيدهم السلطة، فالتاريخ المجيد يصنعه العظماء والأبطال، ويتجاهله الجبناء المتضررون من هذا التاريخ المجيد، ويزوره الخونة، ويصدقه عامة الناس الذين يتداولون ما يسمعون أو يقرؤون ودون أن يبحثوا عن الحقيقة، وهؤلاء هم الأكثرية العظمى وأغلبية الناس. فهذا ما دفعني لكتابة هذا الكتاب للدفاع عن تاريخنا المجيد الذي تم تشويهه المتعمد، وتشويه أبطاله الذين صنعوه ولم يسلم من هذا التشويه والطعن حتى الصحابة ولا أمهات المؤمنين ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الطعن والتشويه هو أحد وأخطر الأساليب الخبيثة والشيطانية التي يستخدمها أعداء الإسلام عبر التاريخ في حربهم على الإسلام والتشكيك فيه. فالدفاع عن الحجاج هو دفاع عن تاريخ أمتنا المجيد وأبطالها الميامين الفاتحين، الذين صنعوا لها مجدا وارتقوا بها ذرى المجد وقبضوا على زمام التاريخ، فصرنا نحن أمة الإسلام بقيادتهم سادة الدنيا وقادة البشرية ومعلمي الإنسانية وصناع الحضارة، امتد شعاعها من أعماق أوروبا غربا إلى أعماق آسيا شرقا. ومن هؤلاء الأبطال العظام كان الحجاج بن يوسف الثقفي، اللهم تقبله وأجزه عن المسلمين خير الجزاء. فنتيجة ما لحق به من التشويه والطعن والكذب والافتراء ما لم يلحق بشخصية تاريخية في تاريخنا الإسلامي، فلا نعرف عنه إلا أنه كان إنسانا ظالما شريرا همجيا متوحشا مولعا بسفك الدماء وجز الرقاب، فلقد وضعه المؤرخون الذين زوروا تاريخه وسيرته في مصافي هولاكو وجنكيز خان وسفاحي ومجرمي التاريخ، بل جعلوه أكثر إجراما ودموية، حيث استخدموا فصاحتهم وإبداعهم الأدبي ليطلقوا العنان لخيالهم لينسجوا حوله قصصا خيالية وأساطير جعلته شرا مطلقا وشيطانا رجيما من مهده إلى لحده، ومضرب المثل في الظلم وسفك الدماء البريئة وبغير ما أحل الله، حتى أصبحنا نتخيله وحشا أسطوريا كان يدور ويسير في الشوارع على غير هدى، وهو يحمل سيفه وكل من يلقاه يقوم بقطع رأسه ويشرب من دمه دون أي سبب سوى تعطشه للدماء، ونسبوا إليه كل أمر شنيع، فلم تبق أي رذيلة أو نقيصة إلا وصفوه بها وجردوه من جميع الفضائل، ولم يذكروا له حسنة واحدة، وحتى وأن البعض كذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث التي تلعن الحجاج وتذكره بأقبح العبارات، ومعاذ الله أن يكون هذا الكلام صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكتشف القارئ عندما يكمل قراءة هذا الكتاب بأن التاريخ الحقيقي للحجاج، والذي ما كان إلا نصرة لدين الله، مغيب بالكامل عن عقولنا ومناهجنا وكتب تاريخنا، وسيجد بأنه لا يعلم شيئا عن إنجازاته في شتى مجالات الحياة، وبأنه لا يعلم شيئا عن الفتن التي أخمدها وبسببها تم تشويهه، وخصوصا فيما يتعلق بإخماده لفتنة عبد الله بن الزبير في مكة وفتنة الكوفة والبصرة. وسيعلم القارئ بأن الحجاج لم يقتل في إخماد هذه الفتن إلا 3 فقط بعد أن أقام عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله. وسيكتشف القارئ بأن الحجاج كان يستخدم لسانه في إخماد الفتن ولا يلجأ إلى سيفه إلا عندما يرفع السيف في وجهه ويفرض عليه القتال فيقاتل الذي يقاتله من الذين خرجوا على بني أمية. وسيكتشف القارئ بأنه كان فاتحا عظيما وخادما للقرآن الكريم، وبأنه كان رجل دولة استثنائي من طراز رفيع، وبأنه كان معمرا لديار المسلمين وليس مدمرا ولا مخربا. لذلك وجدت لزاما علي أن أنصف هذا البطل وأن أكشف التزوير والتزييف الذي ألحق به وبتاريخه، وذلك دفاعا عن تاريخنا الإسلامي بتنقيته من كل ما يسيء له من افتراءات، والتي اتخذها أعداء الإسلام من المستشرقين وتلاميذ الغزو الفكري بابا ولجوا منه للطعن في ديننا من خلال الطعن في الصحابة وبقادتنا الفاتحين وتاريخهم. ولذلك أنا أعرف صعوبة المهمة وخطورتها والهجمات التي قد أتعرض لها بسبب دفاعي عن الحجاج وإنصافي له، فليس من السهل أن تدافع عن رجل رسخه المغرضون والمعادون له ولتاريخنا في كتب تاريخية تعتبر مراجع لتاريخنا وأمهات كتب تاريخ المسلمين، وكأنها كتب مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فيستشهدون بما جاء في هذه الكتب وكأنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة قرآن منزل والعياذ بالله. وسنذكر بمشيئة الله بعض هذه الكتب ومن نسجها، فاللهم أعنا على أمرنا هذا واجعله عملا خالصا في سبيلك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا واهدنا سبولك وافتح علينا فتحا مبينا، فإن وفقت فمن الله وما توفيقي إلا بالله، وإن أخطأت فمن نفسي. وقبل الولوج إلى لب الموضوع لابد من التنبيه إلى ما يلي، وهو أن القارئ سيجد أن الشيعة المجوس السبئيين أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وراء كل فتنة وقعت في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة الأموية من بعدهم، وأنهم من أجل تبرير إشعالهم للفتن وإظهار بأنهم وما يدعون له من باطل وعقيدة شركية مناقضة للدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، قاموا بتشويه تاريخ المسلمين بداية من الخلفاء الراشدين مرورا ببني أمية والتركيز على الحجاج الذي كان سيف ورمح ودرع بني أمية الذي أجهض مؤامراتهم وأخمد فتنهم التي أشعلوها في طول الدولة الأموية وعرضها لاستعادة إمبراطوريتهم الفارسية المجوسية التي أجهز عليها المسلمون في معركتي القادسية ونهاوند، حيث أنهم لم يسلموا بالهزيمة فلجأوا إلى إظهار إسلامهم وإبطان مجوسيتهم حتى يهدموا الإسلام من داخلها من خلال إثارة الثورات والفتن في طول الدولة الأموية وعرضها. فبعد أن هزم الفرس المجوس في معركة القادسية وتم القضاء على الإمبراطورية الفارسية المجوسية نهائيا في معركة نهاوند، لجأ هؤلاء المجوس إلى فكرة شيطانية خبيثة، وهي إعلان التشيع إلى أهل البيت ليتخذوهم ستارا ومتراسا وغطاء يتخفون خلفه لمحاربة الإسلام، فنسجوا باسم أهل البيت أحاديثا وأحداثا ومواقفا، بل اخترعوا دينا كاملا كله إساءات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن بزوجاته أمهات المؤمنين اللواتي طهرهن الله من كل دنية ورجس، والطعن بصحابته رضي الله عنهم الذين حملوا راية الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اخترع هذه الفكرة هو شخص يهودي من أصل فارسي اسمه عبد الله بن سبأ، ومن أجل نشر فكرته ودينه بين الناس اخترع كذبة بأن علي رضي الله عنه هو الوصي والولي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى له بالخلافة، وأن أبا بكر الصديق وعمر خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتصبوا الخلافة وضربوا بوصيته عرض الحائط وخانوا رسول الله، بل ادعوا بألوهيته كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلو كانت هذه الوصية صحيحة وليست كذبة وفرية لأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع على جبل عرفات أمام جميع المسلمين الذين كانوا جميعا في تلك الحجة على جبل عرفات وأشهدهم عليها وقبل أن يتفرقوا بعد انتهاء مناسك الحج، وليس كما يدعون وهو راجع من الحج من مكة إلى المدينة في منطقة غدير خم أمام مجموعة قليلة من المسلمين المرافقين له. ولو كانت هذه الوصية صحيحة وركن من أركان الإسلام ومن الشهادتين لذكرها الله في كتابه ولتشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح الإسلام إلا بها. فالشيعة لا ينطقون بشهادتين مثل المسلمين، وإنما بعدة شهادات، فهم أضافوا للشهادتين وأشهدوا بأن عليا الوصي والولي، وبأن أبا بكر وعمر والصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم في النار كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وهم بذلك يتهمون علي بأنه فرط في دين الله والعياذ بالله. ولو كانت هذه الوصية ركنا من أركان الإسلام كما يزعمون، فما كان لعلي أن يتنازل عنها، فكيف له أن يقبل بالتنازل عن ما علم من الدين بالضرورة؟ فهو لو فعل ذلك لكفر وليس على مستوى الأمانة التي حمله إياها الله رب العالمين والعياذ بالله. فهو لم يكن جبانا ولقاتل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عليها، ولقاتل كل من ينازعه الأمر الذي أوصى به له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هذه الوصية صحيحة ما بايع الحسن بن علي رضي الله عنه معاوية، فكيف للحسن أن يخالف وصية جده صلى الله عليه وسلم ويغدر بوالده ويبايع من اغتصب الخلافة من والده؟ فهذه الكذبة افتروها من أجل إحداث الفتنة بين المسلمين وشق صفهم وتحريضهم على بعضهم، وحقدا على أبي بكر وعمر وجميع الصحابة رضي الله عنهم. فعندما يطعن بمن حملوا راية الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني الطعن والتشكيك في الإسلام نفسه أي أنهم كانوا غير صادقين وآمنين بنقلهم للإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الافتراءات هي الأساس لنشوء دين الشيعة المجوس، حيث رفضوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له والإيمان بوحدانيته، ولذلك هم يكفرون كل من ينطق بالشهادتين فقط ولا يضيف لهما الشهادات التي ذكرناها آنفا. ومن أجل أن يغطوا على حقيقة دينهم المجوسي المخترع الذي يستهدف هدم الإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قاموا باختراع فكرة خبيثة من بنات أفكارهم الشيطانية لهدم الإسلام، فادعوا بأنهم من أنصار آل البيت ومن شيعة علي، واخترعوا فكرة الأئمة الاثنى عشر المعصومين، واخترعوا فكرة الإمام الغائب الذي يدعون بأنه قد اختفى وهو في سن الخامسة من عمره بعد موت أبيه الحسن العسكري عام 260 هجري في سرداب في جحر ضيق تحت الأرض لا يصلح لاختباء فأر في مدينة سامراء في العراق. وقد ثبت بأن الحسن العسكري الذي يدعي الشيعة بأنه والده لم يتزوج أصلا، فجعلوا من علي وأبنائه وأحفاده آلهة تعبد من دون الله، فجعلوا منهم 12 آلهة، بيدهم كل شيء في السماوات والأرض ومفاتيح الجنة والنار، وليس حبا بهم كما يدعون، وإنما لإيجاد عقيدة تقوم على الشرك المطلق لهدم عقيدة الإسلام دين الله التي تقوم على التوحيد الخالص المطلق. وبموجب هذه العقيدة الشركية المجوسية المفعمة بالحقد الأسود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته رضوان الله عليهم، ومن أجل إشعال نار الفتنة بين المسلمين قتلوا عمر وعثمان وعلي والحسين، وقاموا بتكفير جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ستة. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت فتنة كبرى والتي عرفت بحروب الردة، حيث ارتدت جميع القبائل العربية إلا قريشا وثقيفا، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن أبا بكر خليفة رسول الله من إخمادها والقضاء على رؤوسها، وقام بتجيش الجيوش وأرسلها إلى العراق والشام حيث إمبراطوريتا فارس والروم، فكانت القادسية واليرموك اللتان استكملتا في عهد عمر رضي الله عنه، حيث كان النصر والتمكين في عهده، حيث أصبحت العراق والشام من ديار الإسلام والتوحيد. ولكن الشيعة المجوس أتباع عبد الله بن سبأ قاموا بإرسال مجوسيا اسمه أبو لؤلؤ المجوسي إلى المدينة ليقتل عمر رضي الله عنه انتقاما للقادسية ونهاوند، فطعنه طعنات غادرة في ظهره وبطنه وهو يصلي إماما في المسلمين، فلقي ربه شهيدا بأمر الله، وكانت هذه بداية جرائمهم بحق المسلمين وإعلانهم الحرب على الإسلام من أجل القضاء عليه واستعادة إمبراطوريتهم المجوسية. فبايع المسلمون من بعد عمر عثمان رضي الله عنهما، ثم بعد عدة سنوات قام هؤلاء المجوس أتباع عبد الله بن سبأ بقيادة زعيمهم عبد الله بن سبأ بالتحريض على عثمان واتهامه اتهامات باطلة، وبأنه كان يحابي بني أمية أهله وعشيرته الأقربين على حساب الإسلام والمسلمين. ثم كانت البيعة من بعده لعلي رضي الله عنه، ولكن كان اجتهاد معاوية والي الشام رفض مبايعة علي قبل أن يتم محاكمة قتلة عثمان والقصاص منهم، أو أن تكون البيعة على أساس القصاص منهم حتى لا يعودوا لمثلها، ومن أجل القضاء على شرهم. ولكن علي رضي الله عنه كان له اجتهاد آخر بأنه لا يريد أن يبدأ حكمه بالثأر وسفك الدماء، فاستغل السبئيون المجوس الذين يتغطون بالولاء لعلي والتشيع له وبأنه الوصي، فأخذوا يوقدون في نار الفتنة حتى تخرج عن السيطرة فتأكل نارها الأخضر واليابس، وبذلك ينتهي الإسلام. فوقعت بين أتباعهما معارك طاحنة، وانتهت هذه الفتنة بقيام السبئيين المجوس بقتل علي رضي الله عنه، فوقع ما حذر منه معاوية، فكما قتلوا عمر وعثمان قتلوا علي رضي الله عنهم أجمعين. بيعة الحسن بن علي لمعاوية. وجاء الحسن بن علي خليفة لأبيه رضي الله عنهما، وبعد 6 أشهر تنازل بالخلافة لمعاوية اللهم ارض عنه، ليغلق باب الفتنة وتمت المصالحة بينهما، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وكانت مبايعة الحسن رضي الله عنه لمعاوية حقنا لدماء المسلمين وإغلاقا لباب الشر، وسحبا للبساط من تحت أقدام السبئيين المجوس الذين قتلوا عمر وعثمان ووالده علي رضي الله عنهم أجمعين، وقطعا للطريق عليهم لمنعهم من استغلال الخلاف السابق بين والده ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وإغلاقا لباب الفتنة حتى لا تتجدد بين المسلمين من جديد. ولقد كانت هذه البيعة بمثابة إعطاء شرعية لخلافة معاوية، لأن الحسن رضي الله عنه كان امتدادا للخلافة الراشدة، فهو الخليفة الراشد الخامس، فمبايعته لمعاوية كان بمثابة نقل البيعة للخلافة الراشدة إلى معاوية، وبذلك أصبحت الخلافة الأموية وريثة للخلافة الراشدة وتحكم قبضتها على الدولة، فكان انتقال الخلافة إلى غير معاوية في تلك المرحلة الانتقالية الخطيرة يمثل خطرا عظيما على وحدة المسلمين وديارهم واستقرارهم، وكانت أعظم رد على الشيعة الذين يدعون بموالاة آل البيت، فكيف لا يوالون الحسن رضي الله عنه وهو ثاني أئمتهم كما يزعمون بعد أبيه علي رضي الله عنه؟ أوليس الحسن كان مواليا لأبيه الوصي الذي أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم، كما يدعون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، مع أن هذه الجملة وهذا الكلام لا يعني ولا يفهم منه بأنه وصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة. فلو كانت وصية كما يفترون، فكيف للحسن رضي الله عنه أن يخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايع ويوالي من يدعون بأنه عدو لوالده؟ فهذه البيعة تعني أن الحسن بن علي رضي الله عنه أصابته لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحسب العقيدة الشيعية السبئية قد كفر والعياذ بالله. أوليس الشيعة يقولون ويعتقدون بأن الحسن معصوم ولا يخطئ ويعلم الغيب وأنه قادر على كل شيء، فكيف يبايع معاوية وهو يعلم أن معاوية على خطأ وملعون وضال مضل وكافر؟ وما دام أن الحسن رضي الله عنه يعلم بالغيب كما يفترون الكذب، ألم يعلم بأنه سيأخذ البيعة لولده يزيد من بعده؟ وكيف يبايع ناصبيا وعدوا لآل البيت وهو إعانة لمعاوية على اغتصاب الخلافة ورفضه للوصية؟ فمبايعة الحسن رضي الله عنه لمعاوية تنسف الكذبة والفرية الكبرى التي افتراها السبئيون المجوس بأن معاوية رضي الله عنه أمر بأن يلعن علي رضي الله عنه على المنابر، وأن هذا اللعن استمر إلى عهد عمر بن عبد العزيز اللهم ارض عنه، فهو الذي أوقف هذا اللعن كما يدعون. فكيف للحسن الإمام الهمام سيد شباب أهل الجنة العزيز الكريم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع من يلعن أباه على المنابر؟ فلو فعل ذلك فهو قد أقر هذا اللعن وأن أباه ملعون والعياذ بالله، ومعاذ الله أن يكون ذلك، فمبايعته لمعاوية هو نقض لعقيدتهم من جذورها وفضح لأكاذيبهم وأضاليلهم. فهذا يدل على أن هدفهم هو هدم الإسلام من خلال إثارة الفتنة وتشكيك المسلمين في دينهم وتاريخهم، وليس نصرة الحق على الباطل كما يزعمون. فهل مبايعة الحسن هي مبايعة الحق للباطل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حفيده الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يتولى أحد من الملوك خيرا من معاوية رضي الله عنه، فهو خير ملوك الإسلام وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده. ابن تيمية منهاج السنة النبوية 13. ويقول ابن خلدون: كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية رضي الله عنه وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. لذلك بعد مقتل علي وبيعة ولده الحسن رضي الله عنهما واشتداد ساعد الدولة الأموية، تفرق الشيعة ومدعيها والخوارج في مختلف الولايات الخاضعة للدولة الأموية لنشر الفتن وتثوير الناس على بني أمية، مستترين بالولاء لآل البيت كذبا وزورا، فلو كانوا حقيقة متبعين لآل البيت لبايعوا معاوية على بيعة الحسن ابن علي رضي الله عنهما الذي يدعون بأنه إمامهم المعصوم والذي يعلم الغيب، ولكن هذه البيعة التي أعطت الشرعية لمعاوية وحفظت دماء المسلمين وأخمدت الفتنة بينهم أثارت غيظهم وحنقهم، فهم ليس لهم هدف إلا هدم الإسلام وأخذ بثأر القادسية بسفك دماء المسلمين، وهذا لن يتم إلا بالإطاحة بالدولة الأموية القلعة الحصينة التي تدافع عن الإسلام والمسلمين حتى يطيحوا بالإسلام. وأخذوا يشجعون الخروج على الدولة الأموية والإدعاء بأنها غير شرعية، وكان للعراق النصيب الأوفر منهم ومن فتنهم وتحريضهم على الدولة الأموية، حيث كانت العراق أرضا خصبة للفتن لتأثر أهلها بالفرس المجوس، حيث خضعت لهم فترة طويلة من الزمن قبل الإسلام وكانت قريبة عهد بالفرس المجوس، فاتخذوا من التشيع وسيلة وغطاء لإثارة الفتن بين المسلمين ولمحاربة الإسلام، فهم على شفا جرف هار يرفعون راية العصيان، يخذلون الولي ويسفهون التقي ويقيمون السفيه، جمعهم شقاق وحديثهم نفاق، يفرون يوم الزحف ويكرون عند الغنائم، وصار الغدر شيمتهم وخيانة العهد ملتهم والتشيع الكاذب عقيدتهم، وعداؤهم لبني أمية قد زاد وطغى، ويظهرون الإسلام ويبطنون المجوسية، فنشروا في العراق الفسق والفجور والفواحش، وشاعت بينهم البدع، واستعان عليهم معاوية بأشد معاونيه وأكثرهم قسوة زياد ابن أبيه، وعندما دخل زياد البصرة خطب أهلها خطبته المعروفة بالبتراء، وأي خطبة لا تبدأ باسم الله وحمده والصلاة على رسول الله تسمى البتراء، وكانت هذه الخطبة شديدة القسوة حيث عدد فيها خصالهم وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، وأقسم لهم: لا يأخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي حتى تستقيم قناتهم. وبر زياد بقسمه وأمسك بزمام البلاد بيد من حديد، فاستتب الأمن وخضع العباد لسلطان القوة. وقبل أن يتوفى معاوية رضي الله عنه خشي إن ترك المسلمين دون خليفة أن يتنازع المسلمون من بعده على الخلافة من جديد، ومن هو أحق بها، ويستغل السبئيون المجوس الذين يترصدون الدولة الإسلامية ويتربصون بها الدوائر وينتهزون أي فرصة للإطاحة بها واقتناص اللحظة التاريخية التي يحصل فيها فراغ في قيادة المسلمين فينقضون على الدولة الأموية الإسلامية، وخصوصا أن الفتنة بينه وبين علي لم تكن بعيدة عهد بالمسلمين، فحتى يغلق باب الشر هذا أو أن يطمئن على المسلمين من بعده ودرءا للفتنة وتحسبا لها وتوجسه خيفة منها، اجتهد بأن يأخذ البيعة الشرعية على الكتاب والسنة لولده يزيد وهو حي. ومن أجل هذه اللحظة التاريخية الخطيرة والمفصلية عمل معاوية على تأهيل ولده يزيد للخلافة من بعده، وبذل في سبيل ذلك كل ممكن، وشاور القاصي والداني الجندي والقائد والعالم الفقيه وكافة المسلمين. والدليل على خشيته هذه وحرصه على عدم تجدد الفتنة بين المسلمين من بعده، ومما يدل على هذا الحرص ما جاء في رسالته إلى مروان بن الحكم عامله على المدينة التي قال له فيها: إني كبرت سني ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة من بعدي، ولقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بهذا الأمر بعدي، وخشيت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فلما أخبرهم مروان بنية معاوية في تعيين خليفة من بعده وافقوا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن معاوية قد شار واستشار وعمل بما في الإسلام من شورى قبل أن ينفذ رأيه، رغم أنه كان قد عظم شأنه وملك ناصية الأمور، وكانت لديه القدرة على فرض الأمر على الجميع دون استشارة أحد أو الرجوع إليه. فولاية معاوية امتدت لأكثر من 40 عاما بين الولاية على الشام في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما والخلافة على المسلمين، عمل خلالها على استقرار الحكم واتبع فيها سياسة حكيمة استمدها من شرع الله، فهو لم يخرج على شرع الله بل حكم بشرع الله. وعندما توفي معاوية رضي الله عنه كان كثير من أبناء الصحابة اللهم ارض عنهم كانوا يعيشون في المدينة ومكة، ومنهم الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأعلنوا جميعا رفضهم مبايعة يزيد وتصديهم لهذا المنهج الجديد في الخلافة، وهو التوريث الذي اعتبروه يخالف منهج الخلفاء الراشدين، واستغل السبئيون المجوس الذين يتغطون بحب آل البيت والولاء لهم وهم أشد الناس عداوة لهم، فقاموا بإيغار صدر الحسين على يزيد وبأنه الأولى بالخلافة والأحق بها، وأخذوا يبعثون له الرسائل من العراق ودعوته إلى الانتقال إليها إلى مدينة الكوفة التي بناها والده علي رضي الله عنهما واتخاذها عاصمة لخلافته. وهكذا بدأ صراع بين أبناء الصحابة وبين يزيد بن معاوية، وعادت الفتنة تطل برأسها من جديد، ووقع الذي توجس منه خيفة معاوية اللهم ارض عنه. وأعلن أهل المدينة المنورة رفضهم لخلافة يزيد وخلعه من الخلافة، وخلعوا والي المدينة عبد الملك بن مروان وولوا عبد الله بن حنظلة، وولت قريش عبد الله بن مطيع، فأصبح للمدينة واليان، فكان ذلك دليلا على تفرق القوم واختلاف الرأي. ويروى أن عبد الله بن العباس لما سمع بذلك قال: أميران هلك القوم. وأمام هذا الواقع أرسل إليهم يزيد يردهم إلى الطاعة دون قتال ودرءا للفتنة وإخمادا لنارها، فامتنعوا وأصروا على موقفهم وأعلنوا التمرد عليه، فكان لابد أن يستخدم القوة قبل استفحال الأمر، فأرسل لهم جيشا كثيفا بقيادة مسلم بن عقبة المري، ومع ذلك طلب من قائد الجيش ألا يبدأهم القتال بل يعطيهم مهلة 3، وقال له يزيد: ادعوهم إلى البيعة 3 أيام دون الحرب ولا تقاتلهم إلا بعد انقضاء هذه المدة. وكان يتزعم المعارضة ضد يزيد والامتناع عن مبايعته الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، أما بقية أبناء الصحابة رضوان الله عليهم ابتعدوا عن مواطن الفتنة واعتزلوها. وبذلك انحصر الصراع على الخلافة في أبناء الصحابة الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية. وكان أعظم خطر واجهه يزيد وبني أمية هو تمرد عبد الله بن الزبير وإعلان الثورة عليهم ومطالبته بالبيعة لنفسه، واستمر هذا التمرد والثورة 13 عاما، ولا يذكر الحجاج إلا ويذكر معه عبد الله بن الزبير. وسنشرح بمشيئة الله قصة الحجاج مع عبد الله بن الزبير في التفصيل فيما سيأتي من هذا الكتاب، فهي أهم قصة في هذا الكتاب، فهي أكبر الطعونات في تاريخ الحجاج، وتستخدم كحجة على أنه قاتل للصحابة وأبنائهم، وبأنه لم يكن يقدس ويحترم الكعبة ولم يحافظ على حرمتها، حتى أن بعض الروايات الكاذبة تقول بأنه قتل 120 ألفا من الصحابة. فأعظم دليل على كذب هذه الرواية والفرية الشنيعة هو السؤال التالي: هل بلغ الصحابة هذا العدد الضخم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بعام 70 للهجرة، وهو العام الذي ظهر فيه الحجاج، أي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب60 عاما، وهل كان الصحابة رضوان الله عليهم جبناء أو قطيعا من الأغنام المذعورة حتى يسلموه رقابهم طوعا ليقوم بجزها وليقوم بإبادتهم بكل سهولة ودون أدنى مقاومة؟ فالذي افترى هذه الفرية لم يرد الطعن بالحجاج فقط، بل هو يحمل حقدا أسودا على الصحابة، فهو يريد أن يطعن بهم وبأخلاقهم وسجاياهم باتهامهم بالجبن والخسة والنذالة وبأنهم عبارة عن قطيع والعياذ بالله، فما هم إلا خيرة خلق الله بعد رسوله وأشجعهم وأكثرهم عزة وكرامة وإقداما، فهم أبطال بدر وفتح خيبر وجميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم جنوده الميامين والذين حملوا الراية من بعده بكل أمانة وإخلاص وإقدام ومن غير تردد، فأزالوا الإمبراطوريات وحطموا العروش والجيوش والأكاسرة والقياصرة في القادسية واليرموك ونهاوند، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها بقوة إيمانهم التي تزيل الجبال، ورغم ذلك تجد الحمير وأكلة البرسيم والببغاوات يرددون هذه الأكاذيب والافتراءات ويستشهدون بها. فرواية كهذه تنسف جميع الأكاذيب والطعونات التي ألحقت بالحجاج، فالذي يثبت عليه الكذب في مرة وفي مثل كذبة بهذا الحجم فهو لا يمنعه شيء من أن يكذب كل مرة، ثم يستشهدون بقصة عبد الله ابن الزبير ويدعون بأنه هدم الكعبة ورماها بالمنجنيق، ويستشهدون بقصة قتله العالم التابعي سعيد ابن جبير ويرددون ذلك كالببغاوات دون إلمام أو معرفة بحقيقة ما يرددون وبحقيقة ما جرى من أحداث، ولم يبحثوا في التاريخ هل كان الحجاج على حق أم على باطل، واتهموه بأنه كان ناصبيا معاديا لآل البيت بل كفروه. ونتيجة لهذا التشويه والطعن غاب عنا وعن معرفتنا وعن ثقافتنا وعن مناهجنا بأن الحجاج كان حبا للصحابة وآل البيت وخادما للقرآن وناصرا لله وقائدا فذا وفاتحا عظيما، فتح الله على يده بلدانا كثيرة ومساحة شاسعة في مشارق الأرض ومغاربها، فهو الذي نشر الإسلام في أعماق آسيا، فهو الذي فتح بلاد السند والهند وأطراف الصين وبلاد ما وراء النهرين سيحون وجيحون، والذي جعل إمبراطور الصين يدفع الجزية وهو صاغر، وفي عهده فتحت الأندلس ووقف المسلمون على أبواب باريس. ففي عهد الحجاج بلغت الدولة الإسلامية الأموية أوج عظمتها واتساعها الجغرافي في التاريخ لم تبلغه إمبراطورية من قبل، وهذا ما جعلني أتساءل لماذا هذا التغافل عن جميع هذه الإنجازات والافتراء المتعمد على الحجاج والطعن به بهذا الأسلوب الشيطاني الخبيث المفعم بالحقد الأسود بتأليف القصص عليه، والتي في معظمها لا تدخل العقل السليم من شدة الحقد التي صيغت فيه، حتى أن الحقد طغى على المنطق، فلا بد أن يكون وراء ذلك جهة ما وسبب ما، ولا بد أنه اكتسب عداوتها وأن لديها دافعا عقائديا وسياسيا، فتبين لي بأن هذه الجهات والتي لها مصلحة في الطعن وتشويه الحجاج وشيطنته هي: الجهة الأولى العباسيون، فالعباسيون كما نعرف ونعلم هم الذين قضوا على الدولة الأموية وانقلبوا وثاروا عليها وأسقطوها بعد تدبير خفي استمر منذ عهد معاوية، ولكن ظهور الحجاج أفسد عليهم خطتهم ومؤامرتهم فأخر سقوطها 60 عاما تقريبا، مما جن جنونهم منه فاعتبروه عدوهم الأول، وسنشرح كيف أنقذها وأخر سقوطها بالتفصيل فيما سيأتي من فصول هذا الكتاب. وبعد أن نجحوا في إسقاطها كان لابد من تبريرهم انقلابهم عليها وإسقاطهم لها، فكتبوا تاريخ بني أمية مشوها لتبرير ثورتهم وانقلابهم والقضاء عليها، كما يفعل قادة الانقلابات العسكرية في عصرنا، حيث يكتبون تاريخ من قبلهم كما يريدون ليبرروا انقلاباتهم، وكما يفعل المنتصرون في الحروب فيكتبون تاريخ الأمم التي هزموها كما يريدون، فتاريخ بني أمية كتبه العباسيون المنقلبون على بني أمية، وخاصة أن كثيرا من الفرق الشيعية المجوسية الرافضية انتشرت كالسرطان في جسم الدولة العباسية كالإسماعيلية وبنو بويه والإثنى عشرية والقرامطة والفاطميين، وكان لهذه الفرق سيطرة ونفوذ وهي تحمل حقدا دفينا على بني أمية وقادتهم ومن والاهم. فلم يرق لهذه الفرق الضالة والحاقدة على بني أمية ما قام به الحجاج من توطيد وترسيخ لأركان بني أمية وإنقاذها من السقوط والانهيار بالقضاء على الفتن التي عصفت بها، حتى أنه لم يبق مع بني أمية إلا الشام، مما جعلهم يصبون جام غضبهم وحقدهم عليه، فشيطنوه شيطنة كاملة، فلم يبق شائنة أو رذيلة أو عيب أو شر إلا وملأوا به تاريخ بني أمية. فمعظم من كتبوا هذا التاريخ في العصر العباسي الأول كانوا من هذه الفرق الضالة التي تحمل روحا شيعية حاقدة، فاستغلوا حقد العباسيين على الأمويين فبالغوا في تشويهه وتشويه الحجاج، فألفوا كثيرا من الكتب المليئة بالقصص الأسطورية والافتراءات والخرافات، ونسبوها زورا إلى الحجاج ليكون المدخل الخبيث لتشويه تاريخ بني أمية المفعم بالمجد والإنجازات التي لا زالت راسخة في التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، ولم يستطع هؤلاء المؤرخون ولا أحد غيرهم إزالتها رغم تجاهلهم لها، حتى أنهم فسروا الآية الكريمة: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، سورة الإسراء 60، بأن المقصود بالشجرة الملعونة هي بني أمية والعياذ بالله، الذين فتح الله على يدهم الأرض ونصر الإسلام، بل وقاموا بتأليف الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقطوها على الحجاج وعلى بني أمية حتى يدللوا على صدق افتراءاتهم. ولقد أصبح هؤلاء المؤرخون مرجعية لجميع من جاء بعدهم من المؤرخين، وخصوصا في العهد العباسي المتأخر وإلى يومنا، وفي مقدمة هؤلاء مؤرخهم الشيعي المتعصب الشهير، والذي طعن في الصحابة ووضع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أصبح مرجعا لجميع المؤرخين من بعده ينقلون عنه وكأنها حقائق، وهو الواقدي، وسنذكره مع بعض هؤلاء المؤرخين لاحقا في مكان آخر من هذا الكتاب بأمر الله. الجهة الثانية أعداء الإسلام. أما الجهة الثانية التي شوهت هذا التاريخ وعملت على الطعن به وشيطنته وشيطنة أبطاله، فهم أعداء الإسلام عبر التاريخ، الذين يعملون على محاربة الإسلام بكل الوسائل والأساليب، ومن هذه الأساليب تشويه تاريخنا الذي لا يوجد لنا تاريخ غيره نعتز ونفتخر به وبأبطاله الميامين الفاتحين الذين صنعوه، ومنهم الحجاج، والذين ارتقوا بأمتنا إلى ذرى المجد ووقفوا على قمة التاريخ وجعلوا المسلمين سادة الدنيا وقادة البشرية ومعلمي الإنسانية، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وكان الهدف من وراء هذا الطعن وهذا التشويه هو ليجعلونا ننظر إلى تاريخنا نظرة سوداوية، وإلى أبطالنا بأنهم قتلة وسفاحون وسفاكون للدماء، فنتبرأ منهم حتى لا يكون لنا وللأجيال المتعاقبة قدوة، فلا نستطيع الدفاع عن هذا التاريخ، بل حتى نخجل من الدفاع عنه فنتخلى عن تاريخنا الذي جعلنا كأمة من أعظم الأمم في التاريخ تهابنا الأمم وترضخ لنا صاغرة، وشيدنا حضارة من أعظم الحضارات في التاريخ. فشواهد التاريخ في جميع البقاع التي فتحها المسلمون ومنهم بنو أمية شاهدة على ذلك، وعندما كانت أوروبا تعيش في بحر من الظلمات ورجال الدين يبيعون قطعا من الجنة بالأموال ويبيعون صكوك الغفران ويلقون صكوك الحرمان من الجنة على من يتمرد عليهم، وقد تلقف هذه الأكاذيب والطعونات والتشويهات التي ألحقوها بتاريخنا في القرن الماضي المستشرقون والمبشرون النصارى إبان الغزو الفكري والثقافي في مطلع القرن 19، فعملوا على التركيز عليها ونشرها حتى تخرجت على أيديهم جيوش من النخب الثقافية المزورة التي تحارب الإسلام بكل وقاحة وحقارة، وحملوا الراية من بعد رحيل جيوش المستعمرين عن بلاد المسلمين، فكان ضرر هؤلاء أشد وأنكى من ضرر أساتذتهم المستشرقين، فقد قاموا بأخطر عملية تزوير وتزييف للوعي، فأصبح ما يكتبه أعداء الإسلام هو الحقيقة وصار بصعوبة بل وباستحالة أن يستطيع أي باحث عن الحقيقة كما هي وحسب الحقائق والشواهد الثابتة والراسخة في التاريخ أن يقنع الناس بالحقيقة وبحدوث هذا التزوير والتزييف، فكيف ستقنع من يسمع ويردد كالببغاوات دون أن يعي ويجادلك عن جهل؟ فالشواهد والحقائق الراسخة في التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا التي أنجزها وصنعها بنو أمية أعظم رد على هذا التزوير والتزييف، فمن الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها من الأندلس حتى الصين غير هؤلاء السابقون الأولون من أصحاب سيرتنا الأولى التي نفتخر بها ونعتز، وهم الصحابة وتابعيهم من بني أمية. فالمسلمون في ظل الدولة الأموية الإسلامية بلغوا أوج عظمتهم وقوتهم وذر المجد ووقفوا على قمة التاريخ وأصبحوا قادة البشرية ومعلمي الإنسانية ونشروا الإسلام من الأندلس غربا إلى الصين شرقا، وكانت دمشق عاصمة هذه الدولة، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي أحد قادتها الفاتحين العظام الذين ساهموا بذلك مساهمة فعالة، وفتح الله على يده مساحات شاسعة وبلادا كثيرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا كما سنرى فيما سيأتي من الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان البخاري ومسلم، أي أن دولة بني أمية مشمولة بهذه الخيرية. فبعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عصر الخلفاء الراشدين، وبعد الراشدين جاء عصر الأمويين حيث حملوا الراية من بعدهم واستمروا بالفتوحات التي بدأها الراشدون. فشيطنة تاريخ بني أمية هو شيطنة للأمة ولتاريخها والطعن في دينها، فكل من يفعل ذلك يكون ظالما وخائنا وشريرا وعدوا لله ورسوله والمؤمنين ومتآمرا على الإسلام وخادما لأعدائه. لذلك كان واجبا علي أن أدافع عن هذا التاريخ المجيد وعن أبطاله لكشف التزوير والتزييف الذي لحق به على يد أعداء الأمة. وللأسف أصبح هذا الغثاء أشد المدافعين عن هذا التزوير وهذا التزييف وهذا الطعن والتشويه، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي سبيل الدفاع عن ديني وتاريخي لا أكترث بمن سأرتطم ولا بمن سأصطدم، فرض الله غايتي، فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله، واللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، آمين. الكتب التي ساهمت في تشويه تاريخ بني أمية: هناك كثير من الكتب التي قام أصحابها بتشويه الحجاج بن يوسف الثقفي، بل بتشويه تاريخ المسلمين بالكامل، بداية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بالخلافة الراشدة ثم الأموية، والتي كتبت بروح رافضية شيعية حاقدة، والتي تعتبر إلى يومنا هذا هي المراجع التاريخية التي تناقل عنها المؤرخون عبر التاريخ، وتناقل عنها المستشرقون وجميع أعداء الإسلام وجميع من كتبوا عن بني أمية، حتى أصبحت روايات هؤلاء الحاقدين والمزورين راسخة في التاريخ وفي عقول الناس، ولا يجرؤ أحد على تكذيبها وكشف تزويرهم وتزييفهم، حتى أن كل من يحاول ذلك يتهم بمناصرة الظلم والطغيان والدفاع عن قتلة الصحابة وعن من كفرهم فلان وعلان، وكأن هؤلاء ينزل عليهم الوحي، فجميع من كفروا الحجاج وطعنوا به وببني أمية أخذوا عن هؤلاء المؤرخين. وحقيقة أن جميع من يتداولون هذه الروايات المفعمة بالطعونات والتشويهات لم يقرأوا لهؤلاء المؤرخين، بل لم يسمعوا عنهم ولا يعرفون من هم، وإنما يتناقلها جاهل عن جاهل، وكحقائق ومسلمات، وما أصعب أن تناقش جاهلا أو تقنعه فمناقشته كمن يحفر بالصخر بأظافره، فسرعان ما يرد عليك بغير علم: الحجاج قتل الصحابة وقتل عبد الله بن الزبير وقتل سعيد بن جبير وهدم الكعبة. ومن هذه الكتب وهؤلاء المؤرخين الذين شوهوا تاريخنا ومن خلالهم تسرب لنا كثير من المصائب التي أصبحنا لا نجرؤ على الحديث عن بطلانها وبأنها تتناقض مع القرآن المنزل من رب العالمين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن الله تكفل بحفظه من كل تحريف وتبديل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 1. ابن إسحاق هو أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن يسار ابن خيار المدني القرشي، فهو يعتبر أول مؤرخ كتب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد في المدينة المنورة سنة 85 هجري وتوفي عام 151 هجري، وهو قدري واتهم بالتشيع، وهو الذي كتب سيرة ابن إسحاق، وهي أقدم كتاب في السيرة النبوية، وجمعها محمد عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري البصري المتوفى سنة 218 هجري والمعروف بابن هشام، ونسبة له لذلك سميت بسيرة ابن هشام. وابن هشام رواها عن أحد تلامذة ابن إسحاق وهو البكائي أو البكائي، والتي احتوت على كثير من الإسرائيليات، فابن إسحاق اعتمد في كتابة سيرته على التوراة ونقله عن اليهود والنصارى والمجوس حرفيا، واصفا إياهم بأنهم أهل العلم من أهل الكتاب الأول، وقام بجمع جميع الروايات المختلفة من مختلف المصادر الشفهية التي كانت متوفرة آنذاك، ولم يكن اهتمامه منصبا على تدقيق صحة الروايات، وإنما كان هدفه وغايته جمع كل ما يمكن جمعه من الروايات. وطعن الإمام مالك وهشام بن عروة بن الزبير برواياته، وهو كان على اتصال قوي مع العباسيين حتى أنه كان يحابيهم، لذلك كثير من العلماء امتنعوا عن الاحتجاج برواياته. المؤرخ الواقدي المولود عام 130 المتوفى عام 207 هجري، وهو ثاني أقدم من كتب تاريخ بني أمية بعد ابن إسحاق، حيث توافق ميلاده تقريبا مع نهاية دولة الأمويين ومع بداية العصر العباسي وقيام الدولة العباسية، فهو ولد قبل قيام دولة العباسيين بعامين، حيث ولد في عام 130 هجري، فدولة العباسيين قامت في عام 132 هجري، فهو عاش في القرن الأول من عمر الدولة العباسية، يعني في ذروة الحقد العباسي على بني أمية، وتوافق هذا الحقد مع عقيدة الواقدي السبائية الشيعية الحاقدة على الإسلام وأهله. فابن النديم صاحب كتاب الفهرست قال عنه أنه كان متشيعا، وهذا ما تؤكده رواياته عن الصحابة المفعمة بالحقد الدفين على بني أمية، ورواياته عن أخبار شيعية تتفق مع مذهبه، منها أنه روى أن عليا كان من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كانت العصا من معجزات موسى عليه السلام، وإحياء الموتى من معجزات عيسى عليه السلام. وهو استغل انقلاب العباسيين على بني أمية وعداءهم لهم، فكان ظهوره في بداية الانقلاب العباسي جعله يكتب تاريخ بني أمية بما يتوافق مع هذا العداء، وليبرر انقلاب العباسيين على بني أمية، وكان العباسيون بحاجة لمثل الواقدي يحمل روحا شيعية ليبرر لهم انقلابهم كما يفعل قادة الانقلابات في عصرنا الحالي على بني أمية، فقربوه منهم مما يؤثر على مصداقيته، فكان مقربا جدا من الخليفة هارون الرشيد وفي عهد المأمون ولي القضاء في بغداد، فكيف لا يكون منحازا لبني العباس ضد بني أمية، حيث كانوا يغدقون عليه وعينوه قاضيا أعلى منصب بعد الخليفة، فهذا ما دفعه لإطلاق العنان لخياله الشرير وقلمه الحاقد ليكتب تاريخ بني أمية بما يتوافق مع هوى العباسيين ليبرر لهم انقلابهم وبما يكسبه رضاهم عنه وليحقق مكتسبات شخصية، فجعل من قلمه خنجرا يقطر قيحا وحقدا يطعن به بكل حقد تاريخ بني أمية وخاصة تاريخ الحجاج، وكأنه يكتب بخنجر حتى شوهه تشويها وجعله بشعا ومنفرا ومليئا بالدم والأشلاء، وخصوصا بدم الصحابة والتابعين وأشلائهم. والواقدي هو من مدرسة الكذابين في كتابة التاريخ، فقال عنه الدكتور خالد كبير علال في كتابه الإسلام وتدوينه: محمد بن عمر الواقدي البغدادي هو محسوب على أهل السنة، لكنني ذكرته مع الكذابين الشيعة لأنه تبين لي أنه كان شيعيا يمارس التقية، يخفي التشيع ويظهر التسنن، وأدلة على ذلك ثلاثة: أولها أن كثيرا من علماء الحديث قد كذبوه واتهموه بوضع الحديث ورواية المناكير عن المجهولين، ومن هؤلاء العلماء الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، اللهم ارض عنهم. ثلاثة: المؤرخ أبو مخنف المولود عام 110 هجري والمتوفى عام 170 هجري. ولد أبو مخنف في مدينة الكوفة، وفيها نشأ وتعلم، ولا يعلم شيء من تاريخ ولادته ولا عن نشأته ودراسته. كان شيعيا وإخباريا عالما بالسير، تروى عنه أحاديث الناس وأيامهم، وهو من أقدم المحدثين والمؤرخين العرب، إلا أنه كان يروي عن جماعة من المجهولين، وكان يروي الحديث الضعيف والمتروك ولا يوثق به، حتى قال عنه أبو حاتم وهو من علماء الجرح والتعديل والمتوفى عام 277 هجري بأنه متروك الحديث، وقال عنه المحدث وصاحب المؤلفات في القرآن والحديث الدارقطني المتوفى في بغداد عام 385 هجري أن أبا مخنف أخباري ضعيف، وقال عنه الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط: أبو مخنف أخباري شيعي تالف متروك الحديث. وهذه شهادة شيعية من عباس القمي، وهو رجل دين شيعي إيراني معروف باسم المحدث القمي، حيث قال إن أبا مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة، ورغم اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير وغيرهما، حتى أن مروياته في تاريخ الطبري 585، وكان أبو مخنف شيعيا متعصبا، حتى أن الباحث يحيى بن إبراهيم اليحيى له كتاب أسماه مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، استعرض فيه ونقض بعض أسانيد روايات أبي مخنف بمنهجية علمية، وليعلم أن لأبي مخنف كتبا كثيرة في التاريخ والسير، وكان مقربا من بني العباس. 4. أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي البصري المتوفى عام 160 هجري، وهو أخباري ومؤرخ من طبقة أبي مخنف، وهو من أقدم ما وصل إلينا في تاريخ الدولة الأموية. ابن الكلبي هو هشام ابن الكلبي المولود عام 110 المتوفى عام 204 هجري، وهو من النسابين والمؤرخين في بداية العهد العباسي، وكان يأخذ أخباره عن شخص يهودي اسمه أبا يعقوب اليهودي، وكان من سكان الكوفة، وكان من تلاميذ الواقدي، وأخذ عنه الكثير، وقال عنه بعض أئمة السنة والجماعة ومنهم ابن حنبل إنه كان صاحب سمر ونسيا كثير النسيان، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال عنه الدارقطني متروك الحديث، أي لا يؤخذ عنه الحديث. وقال عنه ابن عساكر رافضيا ليس بثقة. وقال عنه ابن حجر متهم بالكذب ورمي بالرفض، أي شيعي. وقال عنه الذهبي في كتابه سير النبلاء الكوفي، أي ابن الكلبي، نسبة أنه كان يعيش في الكوفة، شيعي أحد المتروكين كأبيه، وقد ادعى بأنه قد حفظ القرآن في 3 أيام. وقال عنه ابن حيان كان سبئيا من أصحاب عبد الله ابن سبأ، من أولئك الذين يقولون بأن عليا لم يمت، وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة فيملأها عدلا بعدما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين. ونقل عنه قوله كان جبريل يملي على رسول الله، فلما دخل الرسول إلى الخلاء جعل يملي على علي. 5. كتاب الإمامة والسياسة. وصاحب هذا الكتاب قريب عهد بمن ذكرنا من المؤرخين الذين ذكرنا آنفا، بل هو امتداد لهم، فهو حتما أخذ منهم. فهذا الكتاب ينسب لابن قتيبة الذي عاش ما بين عامي 213 و276 هجري، فلم يذكر في التاريخ أن ابن قتيبة ألف كتابا في التاريخ يدعى الإمامة والسياسة. فالمنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف الإمامة والسياسة يختلف تماما عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه، فالذي ألف هذا الكتاب ونسبه لابن قتيبة رافضي خبيث، أراد إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظرا لكثرتها ونظرا لكونه معروفا عند الناس بانتصاره لأهل الحديث، وهذه من أخلاق الروافض المعهودة، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. 6. نهج البلاغة. ومن الكتب التي ساهمت في تشويه تاريخ الصحابة بالباطل كتاب نهج البلاغة، فهذا الكتاب مطعون في سنده ومتنه، فقد جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند، وهذه المسافة التاريخية الطويلة بين تأليفه وبين الإمام علي رضي الله عنه تجعل عملية الكذب والتزوير حتمية ومنطقية، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي، وهو غير مقبول عند المحدثين، قال ابن خلكان في ترجمة الشريف الرضي. وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هل جمعه الشريف الرضي أم جمع أخيه الرضي، وقد قيل إنه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه الذي وضعه، والله أعلم. وقال الذهبي: من طالع نهج البلاغة جزم أنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل. وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف. وأما ابن حجر فيتهم الشريف الرضي بوضعه ويقول: ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي وأكثره باطل. 7. كتاب الأغاني للأصفهاني في القرن الرابع الهجري 356 هجري. يعتبر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كتاب أدب وسمر وغناء، وليس كتاب علم وتاريخ وفقه، وله طنين ورنين في آذان أهل الأدب والتاريخ، فليس معنى ذلك أن يسكت عما ورد فيه من الشعوبية والدس والكذب الفاضح والطعن والمعايب التي ألحقها بتاريخنا. وقد قام الشاعر العراقي والأستاذ العظيم وليد الأعظمي بتأليف كتابه القيم الذي سماه السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني، فقد شمر جزاه الله خيرا عن ساعد الجد ليميز الهزل من الجد والسم من الشهد، ويكشف ما احتواه الكتاب من الأكاذيب ونيران الشعوبية والحقد وهي تغلي في الصدور كغلي القدور، وأخذ يرد على ترهات الأصفهاني فيما جمعه من أخبار وحكايات مكذوبة وغير موثقة تسيء إلى آل البيت النبوي الشريف وتجرح سيرتهم وتشوه سلوكهم، كما تناول مزاعم الأصفهاني تجاه معاوية بن أبي سفيان والخلفاء الراشدين الأمويين بما هو مكذوب ومدسوس عليهم من الروايات، وتناول الأستاذ الكريم والشاعر الإسلامي وليد الأعظمي في كتابه القيم الحكايات المتفرقة التي تضمنها الكتاب والتي تطعن في العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي وتفضل الجاهلية على الإسلام وغيرها من الأباطيل. وقال ابن الجوزي عن أبي فرج الأصفهاني: لا يوثق بروايته ويوجد في كتبه بما يدل على فسقه، فهو يهون شرب الخمر وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر، وفي هذا الكتاب قصص وحكايات وأساطير عن ظلم الحجاج والطعن به تفوق كل خيال، وهي التي يتداولها الناس. 8. تاريخ اليعقوبي المتوفى عام 329 هجري. هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي من أهل بغداد، مؤرخ شيعي إمامي كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي، وبينه وبين الدولة الأموية بعد زمني حوالي 200 عام، وهو ناقل عن الذين سبقوه من المؤرخين المفترين. وقد عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية، فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلي بن أبي طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة عند الشيعة، ويسمي عليا بالوصي. وعندما قام بكتابة تاريخ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يصفهم بالخلفاء، وإنما قال تولى فلان، ثم لم يترك واحدا منهم دون أن يطعن فيه. وكذلك كبار الصحابة، فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخبارا سيئة، وكذلك عن خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. وعرض خبر السقيفة عرضا مشينا ادعى فيه أنه حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره. وطريقته في سوق الاتهامات الباطلة هي طريقة قومه من أهل التشيع والرفض، وهي إما اختلاق الخبر بالكلية أو الزيادة في الخبر والإضافة عليه أو عرضه في غير سياقه ومحله حتى يتحرف معناه. ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأمويين وصفهم بالملوك، وعندما ذكر خلفاء بني العباس وصفهم بالخلفاء، كما وصف دولتهم في كتابه البلدان باسم الدولة المباركة، مما يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية. وهذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابة التاريخ الإسلامي، وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله، مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية، إذ يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات، والقسم الثاني كتب من زاوية نظر حزبية، كما أنه يفتقد من ناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي. 9. المسعودي 346 هجري. والمسعودي هو رجل شيعي، قال فيه ابن الحجر كتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، وقد ذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنقل من قرن إلى قرن حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى اختلاف الناس بعد ذلك في النص الاختيار، فقدم رأي الشيعة الإمامية الذين يقولون بالنص، وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب مروج الذهب اهتماما كبيرا أكثر من اهتمامه بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب المذكور، وركز اهتمامه بالبيت العلوي وتتبع أخبارهم بشكل واضح في كتابه مروج الذهب، وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ صدر الإسلام. كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه. فهذا الكتاب امتلأ بكثير من الدس على التاريخ، وهو صادر في عام 328 هجري. قال ابن كثير عنه من كلامه يدل على تشيعه، وهو كتاب بدون أسانيد. 11. جرجي حبيب زيدان، مواليد 1861 وتوفي عام 1914 ميلادي، هو صحفي وأديب ومؤرخ من أصل لبناني نصراني، فهو كان من أكبر دعاة التغريب، تتلمذ على أقطاب وأعلام الغزو الفكري والثقافي من النصارى اللبنانيين من أمثال يعقوب صروف وسليم البستاني وإبراهيم اليازجي وفارس نمر وغيرهم من خريجي الجامعة الأمريكية الصليبية التبشيرية التي خرجت جيوشا من جنود الغزو الفكري والثقافي الذين سببوا هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون اليوم، وفتكوا في كيانهم ونخروه نخرا. وجرجي زيدان عمل مترجما في مكتب المخابرات البريطانية في القاهرة، ورافق الحملة الصليبية الإنجليزية على السودان لإنقاذ الجنرال الإنجليزي جوردون من حصار جيش المهدي الذي أعلن الثورة على الإنجليز. ولقد قام بتلويث الكثير من الشخصيات الإسلامية التي صنعت تاريخنا وعزنا ومجدنا والطعن بها، حيث قام بدافع عقائدي صليبي حاقد على الإسلام والمسلمين بحشو مؤلفاته بالكذب والخيال واختلاق أحداث ليس لها أصل في أي مرجع عربي أو أجنبي، وصياغة تاريخنا على مقاس هواه وما يحمله من حقد عقائدي على الإسلام. فكيف سينصف تاريخ الإسلام وهو ينكر الإسلام ويحقد عليه؟ فهو من شوه الخليفة العادل عمر بن الخطاب ورماه بكل نقيصة، بل وزاد على الشيعة المجوس في ذلك، وشوه عثمان وعلي وعمر بن العاص ومعاوية وأبي سفيان وخالد بن الوليد اللهم ارض عنهم أجمعين. وهو من صور هارون الرشيد أنه كان يعيش حياة مبتذلة ومنحلة، وبأنه كان زير نساء ويعيش بين الجواري، وكان يحتسي الخمر ومحبا للغناء، ورماه بممارسة الفاحشة مع الغلمان والعبيد، وشوه صلاح الدين، واتهم عمرو بن العاص بأنه سرق مصر من أهلها النصارى ونهب خيراتها وشرد أهلها. فالذي يقوم بهذا التزوير والتزييف للتاريخ فكيف لن يزور تاريخ بني أمية والحجاج؟ إنه الحقد على الإسلام والمسلمين. فالمدقق في تواريخ ظهور هؤلاء المؤرخين الذين ذكرناهم آنفا نجد أن هناك مسافة تاريخية كبيرة تفصل بين أول من كتبوا تاريخ الدولة الأموية وهم الواقدي والكلبي وأبو مخنف، وبين من جاء بعدهم من المؤرخين، وأقرب هذه المسافات حوالي 100 عام، ومن ثم تمتد إلى 200 عام، ومن ثم إلى 400 عام، ومن ثم إلى 600 عام، ومن ثم إلى 1000 عام، وأخيرا جورج زيدان 1300 عام. وعن المؤرخين الثلاثة الأوائل الواقدي والكلبي وأبو مخنف أخذ جميع المؤرخين الذين جاءوا من بعدهم رواياتهم التاريخية، والذين ثبت أنهم من الروافض الشيعة المجوس ومن أتباع عبد الله ابن سبأ والمشهود لهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمهات المؤمنين، فكيف لا يكذبون على بني أمية وعلى الحجاج الذي أنقذ الدولة الأموية من فتنهم ومؤامراتهم؟ ولم يكتفوا بالأخذ عنهم، بل زادوا عليها وشضح خيالهم في الصياغات الأدبية والقصص الأسطورية التي شهدت ازدهارا في العصر العباسي. ومن أشهر هذه الكتب كتاب ألف ليلة وليلة الذي شوه هارون الرشيد، وكتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، ونهاية الإرب وصبح الأعشى، وكتب لا تعد ولا تحصى هي عبارة عن قصص أدبية وأسطورية من نسج خيال من كتبوها وتفننوا في رواياتها بما لديهم من بلاغة وفصاحة لسان وقدرة على التعبير. وبما أن تاريخ بني أمية كتب كله في عصر العباسيين الذين انقلبوا عليهم وألد أعدائهم، هل ممكن أن يسمحوا بمدح بني أمية وذكر فضائلهم ولو بفضيلة واحدة، وخصوصا أن الذين كتبوا هم من السبائيين المتشيعين، فاتخذوا من الحجاج بطلا وغطاء لقصصهم الخيالية الأسطورية التي أنتجها خيالهم المفعم بالحقد الأعمى على الصحابة وأمهات المؤمنين وبني أمية، فجعلوه تاريخا دمويا وشرا مطلقا. فالتاريخ يكتبه المنتصرون ويتناقله المؤرخون، ولكن الذي يمحصه ويغربله ويتفحصه ويدقق به ويستطيع أن يكتشف التزييف والتزوير هم المفكرون الباحثون الذين يتفكرون ويتدبرون بما يقرؤون، ولا يقرؤون وهم مسلمون بصحة ما يقرؤون. فما كتب عن بني أمية والحجاج يتناقض مع حقائق التاريخ، فكيف تكون حقائق التاريخ العظيمة المجيدة التي بنوها على الأرض وارتقائهم ذر المجد تدل على أن المسلمين في عهدهم بلغوا ذروة مجدهم وعزهم وفتوحاتهم، فما بلغوه من مجد لم تبلغه دولة إسلامية من قبلهم ولا من بعدهم، حيث وصلت دولة الإسلام في عهدهم أوج عظمتها، حيث امتدت من أوروبا غربا إلى أعماق آسيا شرقا، ودخل أهل هذه البلاد في عهدهم في دين الله أفواجا. فكيف تتناقض هذه الحقائق مع سيرتهم المشوهة؟ وهذا ما جعلنا نتعرض ونستعرض فيما سبق بعض أشهر الذين كانوا وراء هذا التزوير والتزييف على يد أول من كتبوا تاريخهم ومن هم. وهنا يكمن حل لغز هذا التناقض، ولماذا هذا التناقض؟ فماذا تنتظرون من أناس يحملون روحا وعقيدة شيعية مجوسية معادية للإسلام والصحابة كتبوا تاريخكم؟ فمن يطعن بالصحابة وبأمهات المؤمنين كيف لا يطعن بالحجاج؟